كرث عرت اليدان عرت اليدان فلا بنادق لا قنابل لا ذخائر إلا الحجارة كالرجوم على الجنازر والعساكر تنو الرصاص بعزة شمام وطن مكابر خذ من حجارة بيتنا مدد المعارك والمعابر عرت اليدان فلا بنادق لا قنابل لا ذخائر إلا الحجارة كالرجوم على الجنازل والعساكر عرت اليدان فلا بنادق لا قنابل لا ذخائر إلا الحجارة كالرجوم على الجنازل والعساكر خذ من تحرق حزننا غيما يوقيك المخاطر شب الفتى إلى من دموع نسائنا ومن الضفائر هذه الطفولة حفها الرحمن بالنصر المؤازر هي من حمام المسجد الأقصى ومن حرم المشاعر عرت اليدان فلا بنادق لا قنابل لا ذخائر إلا الحجارة كالرجوم على الجنازل والعساكر عرت اليدان فلا بنادق لا قنابل لا ذخائر إلا الحجارة كالرجوم على الجنازل والعساكر حطت على قصب الضنوع ونقرت يبس الضمائر عرت اليدان وعرتا صورا محنطة المشاعر ولا حمام سلامها وحمامنا حلل المنائر ولا حمام سلامها وحمامنا حلل المنائر عرت اليدان فلا بنادق لا قنابل لا ذخائر إلا الحجارة كالرجوم على الجنازل والعساكر عرت اليدان فلا بنادق.